لما باظ بص لما باظ الدرامدر اوكي هيبقى عندك هايبرهمونيا بتاثير دراكس هي نازله خلاص معظمها اكسترابرال. ايه الدليل؟ الدليل احنا قلنا برده كده امبارح ممكن بقى يبقى عندي هايبوتونيا نتيجه ديشن ابر. لما اقول مثلا سي لو مثلا عندك مثلا سي مشكله في البيزل جانجليا ان دورها انها تعمل تون بوتنشيشن باظت بقى عندها هايبوتونيا اكسترابرال دراكس بعضها انهبيتوري بعضها ستيمولاتوري. إذا ممكن جدا جدا يبقى عندك مشكلة أخر معايا اللي عندي إيه؟ اللي عندي إيه فلوبي خدناها قبل كده. ممكن مشكلة أخر أوكي هي فرعية والعيان العين جاي إيه؟ جاي سباستيك يبقى أبر موتور نيرون ليجن. لما أقول لك بيراميدال إنجري معناها العيان جاي عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وعنده باراليسيس. الحوار ده يا جماعة هعوزه في حالة دلوقتي. يلا بقى مع بعض يلا. البولمونيس يا جماعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن انفكشن فيروس زي ما أنتوا عارفين طبعا. فين؟ في المكان ده. في أنتيور سيلز. انتيريور ايه هورن سيلز. دلوقتي الفيروس هيخش جوه السيل صح اوكي هعمل فيها ايه انفيكشن المحصله عمل فيها طبعا انفلاميشن عمل فيها ايديما عمل فيها ايديما او بعدين ممكن قوي السيل تخف لو فين لو قصه بس ايديما لما لو حصل سيل انجري يبقى انسى ده معلول اوكي. طيب واحد نمره 2 لقينا كده لقينا فيروس بيجي في السيل دي في السيل ديت ويبدا يعملها انفيكشن ان باتش واي خلاص يعني ملوش اي جزء خالص. يعني مثلا سيجي يوم باظ مثلا هنا كده باظ مثلا بس هنا مثلا حبه الباظ كده من اي حاجه خلاص مثلا سيجي على سجن الثاني اللي مثلا تحتها بشويه يبوظ حبه على الناحيه دي خلاص مش عارف فين شويه هنا مفيش اي ترتيب خالص خالص ده يا جماعه يعني طبيعه الانفكشن هو ايه اللي خلاف عليه ان هو انتيرو من ايه انتيرو من السيل دامج. طبعا بيبدا هذه التقرير بقى يعني ممكن بقى لو عاكر انه تحط خط على هنذاكره كل واحد عارفين هنذاكر ايه هنذاكر كل الجمل اللي هي تمثل عكس مين عكس جينيان بيري سندروم. فمثلا زي احب بتاعه لو جينيان بيري سندروم هو عباره عن كونديشن او كونديشن اكيوت كونديشن بوست انفكشنس فالبوليو از انفكشنس كونديشن البوليو از اكشوال انفكشن ده كان بوست انفكشن ماشي اوكي اعرفها لي كده باي صوره او يعني كده باي حته. نمره 2 نوع الباراليسيس it is lower motor neuron lesion. يعني ايه الكلام ده يعني المشكله على مستوى النيورون سيلز وبالتالي فعلا صح it is lower motor neuron lesion. بخصوص يعني ايه ان العيان هيجي عنده هايبوتونيا وهايبرفلكسيا على فكره دي ما تمثلش ديفرنس هنا على فكره هو وجيليان بري زي بعض بالظبط نفس الفكرة ماشي بدي جملة خاصة خدناها وعرفناها خلاص انما هي تمثل لا تمثل بوينت في ايه بوينت اوف ديفرنس خلاص. بعدها بقى بيور موتور دي في منتهى الاهمية الكل فاكر اخر حصة لما قلنا يا جماعة جيليان بري سندروم لان المشكلة على مستوى النير وقعدت اقول كده قعدت اقول ايه يا جماعة النيرف اهوت النيرف ده عبارة عن كابل في حاجات في خطوط موتور في خطوط سنسوري واخرى اوتنوميك يبقى لو النيرف باظ معايا قصدي جيليان بري سندروم العيان يجي وعنده حاجات موتور حاجات سنسوري حاجات اوتونوميك حتى ان انا بقول لا ليه البول ان المشكله على مستوى السيل دي بس بالتحديد والسيل دي ملهاش اي دور الا موتور فانكشن بالتالي اللي عندهم بوليو استحاله يجي وعندهم اعراض سنسوري. قصدي كده ايه مثلا استحاله يجي مثلا سيبه حرقان او تنميل او تبقى لا كل اللي عنده ايه كل اللي عنده باراليسيس. اذا كلمه بيور موتور دي في منتهى الاهميه بيور موتور نو سنسوري افكشن فده بيحاول يشرح لك يعني لان السايت اوف ليجن عباره عن انتيرور سيلز. البوليمولايز يا جماعه البوليمولايز زي جيليان باري في ايه كمان؟ حاجه معينه ان الاثنين ممكن يحصل فيهم افكشن للكرينا نيرف. تيك كير مع اختلاف السايت اوف انجري ازاي؟ البوليو بيأفكت الكرينا نيرف نيوكليوس. ليه؟ ما هو لور موتور نيرون ياخد النيوكليوس ديت ياخد السيل ديت. عكس جيليان بيري سندروم بياخد ايه؟ بياخد النيرف نفسه ازيجار دي ايه؟ ازيجار ديستراكشن مين؟ المالينشيز. انا ماشي معاك اهوت بنحفظ البوليو بس بنحفظه بطريقه ظريفه قوي بنحفظه بده ايه؟ بكومبارزون ايه الجمله اللي ويز بوليو سوري ويز جيليان بيري ايه الجمله اللي اجنس؟ يبقى الاثنين فيهم افكشن مين؟ الكرينال نيرفز معايا مع فرق الباثوجينيز. البوليو بياخد النيوكليس خلاص عكس جيليان بيري بيكسر المالينشيز اللي مغطي ايه؟ اللي مغطي النيرف. بعدها الاعلاها بقى يونيلاترال خلاص باقي بقى القصه يعني قصدك ايه من الاخر يعني it is asymmetric paralysis asymmetric ليه قلت اول حصه لان البوليمولايز ده الفيروس بيجي افكت السيلز بطريقه باتشي مفيش اي روت خالص

الصوره هي دي حاجه تانيه مش وقتها، انا بس الصوره دي احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا جاي عند البرانسس اسيمتريكال اسيمتريكال او ناحيه واحده لازم افضل احط البوليو كبوسيبيليتي رغم ان احنا بنتكلم على بوليوليتي ولا لا برضه يفضل البوليو بيوز خلاص. طيب عايز بس لما نسمن ابدا عشان بس على طول عايز ابدا بس عن المرض ده كده نتكلم شويه. المرض ده على فكره المفروض ان هو في الامتحان حاله على حاله ثانيه، ومع هذا طبعا نادر جدا كده موجود مع ناس. ده مرض اسمه دوشين ماسكولار سيستم ده يعني الموضوع اللي في كلام شويه بالنسبه للحته اللي فاضله النهارده عندهم ايه كلمه بروجريسيف موتوري. يعني هعرف عن دلوقتي انا بتكلم على واحد ايه واحد من كويس وقت بدا كده بدا يبعت بدا يبعت بدا يبعت بروجريسيف وقت كويس ولا بدا يبعت جرادوال كويس ولا بدأ يبقى عنده جرادوال كده جرادوال لاس جرادوال لاس اوف اي اوف موتور فانكشن جرادوال لاس اوف موتور فانكشن اوفر باي بقى لا بقى اوفر باي اوفر اوفر مانثس اوفر اي اوفر اوفر ييرز مع شباب. امتحانات الامتحانات التجميع دي في امتحان ما جاتش ولا مره خلاص. اتسال اورال ولا ليها اي وضع في الامتحانات من اول ما ايه 124 ما تسألش ولا مرة عليها أي حاجة. طب وبعدين هنذاكرها ومش هنذاكرها يعني هنذاكرها خلاص يا جماعة مش ممكن أقول لك مثلا هتذاكرها بمستوى إيه في الأهمية طبعا لا خالص. طيب برضو وأنت بتذاكرها طب برضو معلش بس نعرف في دقيقة كده ليه في امتحان دي مش مهمة ليه؟ لأن أنا باجي في الفيزيولوجي خلاص عندي كذا حاجه في الدول لا قررت اجيب سؤال في نيو ماسكولار ديزوردرز الاقي عندي جديان بريس سندروم لكل يوم تروح مستشفى اوريش كل اسبوع فيها حاله او اكثر جديان بريس سندروم فاهمين فكره ازاي؟ الاقي مثلا بروبي انفا مثلا اوكي فمش ممكن حد يوصل ده وجايب باين بص مش ده العنف في الاطفال وحتى مع الثانويه حتى. وبعدين برضه نعرف حاجه انا ما قلتش الاسيب مش مهم انا بقى لا يعني في ناس فاكرها بس كان بصراحه زمان. انا قصدي هنا كده عايز اعمل ايه؟ عايز اول حاجه احفظ الايه؟ الايتيولوجي هو ده اللي دايما بيحميني في الامتحان. يحميني ليه؟ احفظ معظم النمره الكوزز. انا حتى اقول بصراحه اقول لك يعني لو اتسال هيتسال ايه؟ هيتسال كوزز. اللي منكم بص اهو اللي منكم مزنوق في مراجعه اخر سنه يقرا كوز بس يقرا كوز ايه بس؟ بقول اهو يعني بص يا احمد لما اقول لك الامتحان ما جاش ولا مره خلاص يعني اسم هو معنى معلش عشان ما نفهمش بعض غلط اوكي. هو في الامتحان ما جاش ولا مره. هو مهم عندكم الطب بصراحه هو مهم بس يمكن مثلا في مستوى اعلى منكم شويه. حتى تلاحظ ان هو ده حد هيبان كمان امتى وانا بشرح كوزس هتلاقي منها حاجات مش كومن قوي مهم. طيب يبقى انا عايز اكتفي بالكوزس طبعا ده وده بقى نقعد كده نحط خط مع بعض على ايه؟ على كده كام جمله كده كام سطر كام فكره معايا بسبورت بيها السؤال لان انا مش هتذاكر فيك المجال. طيب نبدا بايه؟ نبدا اولا بالفكره. ايه الفكره؟ والله الفكره انت بتقولي ان في واحد جاي وعنده ايه؟ باراليسيس. يبقى خلاص يعني ايه نمسكه من اول فين؟ من اول اريا 4 مره بالبيراميدال مره بالانتيرنال سيرفس وبعدها بالبريفرال نيرف بعدها نفس الفكره بس قول لي حاجات ايه حاجات جرادوال. نبدا بقى بايه؟ ان واحد اهو بدأ بيه سريبرال كوزس حاجات سريبرال واحد برين تيومر يمكن دي الوحيده يا جماعه المهمه شويه كجوز يعني برين تيومر. طيب برضو كده برين تيومر فين؟ معظم اللي قاعد اخذ عملي وخد سي تي اكيد فاكر ان في كده برين تيومر في المكان ده كده. ايه المكان ده؟ مثلا ساي مدلو بلاستوما اوكي مثلا بص مثلا استروسايتوما عند اهو تيومر براس في المكان ده. طب ليه مش هنا؟ لا في الاطفال التيومر اللي هي سيريبرال نادر جدا في الاطفال التيومر معظمها تيومر في حته بنسميها بصير الفصه يعني في المظله السيريبرال برين ستيم اوكي تيومر اهو

وبعدها يبدا كده يسند شويه وبعدها يقوم شويه وبعدها يبدا يسند وهكذا. طب انا اشبه لاش كرسي معين ايه ايه يعمل كده ايام كده ايه اهو اهو معايا ممكن جاي كده ايه حاطط ايد اهو ساند عليها اوكي بيطلع شويه معايا ممكن يحط ايد ثانيه وبعدها يطلع كده ويطلع كده ويطلع كده بسمع كده. فدي حاجات الام بتلاحظها وبتحس انها بتزيد بتزيد مع الوقت. فاول ممكن الام تقعد مثلا زي شهور وحاسه انها اهو كويس اهو معايا مش المرض قد ايه بيبدا جرادوال لان المصل فايبر بتجنريت شويه شويه شويه. فين بقى لما الاقي بقى القصه بقت واضحه جدا جدا بقى رايحه للدكتور لقيته حاسس ان هو عنده مشكله في الاب ستيرنج عنده مشكله ان هو يقوم وقاعد الاوضه المخزين كلها وظائف بتؤدب مين؟ بتؤدب مين؟ المصل بروكس في الاوضه المخزين يعني مثلا دور السلم ان اكون قاعد واقوم دي كلها عباره عن معظمها عباره عن بلديه مصر يعني عباره عن مصر بروك مصر كبير مصر بروكسمان يعني. دي قاعده عامه على فكره دايما كده لما يتعمل مصر ديزيز ده بيجي يظهر قوي مصر كبيره لان يا جماعه مصر الكبيره ديت يا سبحان الله يعني كل حاجه لها وظيفه خلاص معظم الفانكشن كلود مصر كبيره دروع السلم ان انا اجري معايا فبالتالي دايما كده تفتكر ايه بدري الاول عكس الكور مصر تاني ما معلش دي بصراحه مهمه جدا جدا. قاعده عامه اي مصر ديزيز بص قاعده عامه في النيورولوجي اي مصر ديزيز يبدا فين؟ يظهر بروكسيمال. ليه يعني؟ قالوا المصل دي شغاله كتير شغاله اكتر اقرا حاجه انا قاعد اهو من اول الحصه معايا يعني كم مره حركت مثلا ايدي شمال او يمين كم مره يعني كم مره اوكي انما انا واقف اهو من ساعه واقف واقف فين؟ واقف على رجلي طبيعي ازاي؟ ظهر رفعه اذا المصل الكبيره ديت احنا عارفين انها بتؤدي فانكشن برود بس شغاله على طول من الاخر يعني ممكن اقعد كده مثلا ساعات اذا واقف على رجلي بالتالي لما يبقى عندك مصل ديزيز مين بقى تعبان شويه؟ مين الكشف الاول معايا اللارج مصل دي قاعده عامه بشرح بس ليه هنا بدا الموضوع يبان في البروكسمال مصل والبروكسمال اكشن دروع السلم يعني يكون قاعد وعايز يبدا يقوم هل يقول في المستشفى هل بقى في عصر اوكي الولد زي الفل شكله طبيعي جدا جدا جدا وممكن يعدي على اي حد مش مركز في المرض ده لان انا اثناء فحصنا ليه معايا ابدا كده احس ان هو كده عنده مصل بلكي يعني بص كده فاضي عامل ازاي تحس انها كبيره شويه وعلى فكره دي اللي بتدي الام احساس خاطئ ان ابنها كويس بالبنينه وحلوه يعني معايا انها طبعا اللي فاهم يعرف كويس قوي ان ديت مصر فيها مصر هايبرتروفي انما هايبرتروفي كاذب سودو هايبرتروفي ايه الفكره يعني تحس كده انت كده تحس المصر ده تحس انها مصر مش ناشفه تحس انها عامله كوتش رابر كانها فات يبقى اذا عرفنا النهارده ولا ايه عرفنا ايه بص معايا انا عايز بس افرع سيشن واحد الافكشن بروكسيمال لما تيجي العيان عنده سودا هايبرتروفي ليه؟ عشان شكلها في هايبرتروفي انا اكشولي في ويكنس حاصل ايه اللي عامل هايبرتروفي؟ فات ديجنريشن ايه اللي عمل كده؟ اشهر ميكانيزم دخول كالسيوم كتير ايه اللي عمل كده؟ نقص دستروفين وده يا جماعه اول القصه اللي هو جين اللي هو جين ايه اللي هو جين ديفكت. طيب انا لسه بحاول بس اقرب عن هايبرتروفي خلاص كل ما هو في الاصل سودو هايبرتروفي كل قصة ان انا عشان خاطر امشي كده طبيعي مش هقومش ليه خلاص الحركه دي كده هي عباره عن حركه بتحصل ازاي عن طريق ان الاب داكتور اند الداكتور اوف ذا تايم نورمال بينهم بالانس اهو كده حد في الدنيا ده ريد دوت اوكي معايا وامشي عادي. هو بقى عنده ايه؟ هو عنده ويك نوتي اي فعنده ويك اب داكتور بص معايا نوتي اي اب داكتور حد يقول ايه المنطقي بقى ان يمشي كده لجوه كده لجوه يعني ما هو دي ويك ودي ان انتجنايز انا لا عشان ديت ويك خلاص ودي بتشد على رجليه عشان يبدا الحركه بيبتدي يقوم حادف رجليه بره شويه يعني تدخل بره بص يا جماعه بيزق يعني يرميها كده لبره سوري اسف يا بص كده هتقف بره كده معلش اوكي هتقف بره كده اذا الواد نجيب منين الواد اللي جه ان العيان بولانتا يبقى حارس اللي بره معايا عشان ايه عشان يتجنس التون بتاع الانتاج الضغط وتكر ده في الاول بس وبعدين العيان ده يا جماعه بعد مثلا 4 5 سنين بقى كده ايه كان جاي ماشي وادلينج بعدها بقى بيتحط على الكرسي بعدها بقى على السرير ها وبقى كومبليتلي كومبليتلي بنت ايه بالريزم ماشي بقى القصه ويكنس اند هايبوتونيا اوف شولدر شولدر جيرد عارفين كلها عواصف بروكسيمال ان ابيت تكون ذا هيل وان ابيت تو رايز ار ابوف ذا ايه ابوف ذا هيل يعني تقدر تشطب على كلمه مايلد ميدل افكشن غلط بصراحه مش غلط يا صاحبي معايا بخاف منكم ايه بخاف يقول لي العيان دوت بنتر دارك بقول له ايه هو زيه زي الطعم ايه ده النوم العيان دوت كده ده حد يقول حد يقول حد ممكن يكون يعني مبدئي افكت ديت سايكولوجيكال يكون دي ان هو يعني سايكولوجيكال ديستورب ان هو حاسس ان هو كان كويس وكل كده سنه من سيء لاسوء يعني حتى ما لهاش تاثير حتى قوي الدواء احسن الصغير ده اول يعني ايه اللي لقينا كده في كتير منهم يحصل نفس الباثولوجي فين على مستوى الكار المصري اكتر ايه يبقى العين عند كار الغرفي وده عم كده بس الكودو بس كلهم مش كلهم طب بقى ايه اللي ما يقول كار الغرفي وبقى النهار فين يا ابو بنين قلنا العيان ده اخترته كده قاعد في السرير النهار عشان خالص بالتالي سكريشن ستاجنيشن شيست انفكشن وريسبيراتوري ايه وريسبيراتوري انفستيجيشن كرياتين كرياتين نص تجهيز عالي اشمعنى ده عباره عن مصر ديجنريشن وده عباره عن بعرف عليه ان هو مصر انزايم فبيعرف قدام ده كان عامل مصر ديجنريشن الواحد نمره اتنين حتى بص بقى ايه يقول لك مارك مارك انفيشن لهذا الانزايم بص فين ايه الادفيرس قلت النهارده المرض بدا ادفيرس معايا والمرض بتبوظ ادفيرس انما امتى عنده اعراض لما باظ نمبر اوف فايبر كتير عن 3 4 سنين بعدها بقى ان اقوى انفستيجيشن عندكم يعني ايه هي اللي هي مصل ايه مصل بايوبسي اللي هو الاول يعني مصل بايوبسي هي ديت الاقي ايه دايجنوستيك الاقي ابسن ديستروفين حاجه ثانيه اعمل عندي اسم عضلات ام جي يعني هيقول ايه هيقول العيان ده عنده مصل ديزيز ده مستحاله يقول دوشين دوشين عشان اقول دوشين دي معناها ان انا عملت العيان مصل بايوبسي عملت يعني ايه عملت عندي حاجه ثانيه اسمها دي ان ايه مين فاكر جينيتكس مين فاكر لما قلنا كده باراجراف اسمه كده اسمه ايه اسمه اللي دايجنوزس اوف سنجل جين ديس اوردر باي دي ان اي ستادي مين فاكر لما قلنا ان ديت المرض مرض فيتال ومفروض يشخص ديورنج بريجنسي مين فاكر لما قلت احنا عاملين بروب كده بروب يعني ايه بروب مثلا سيقول الدستروفين جين دوت احنا عارفين كويس قوي هو في انهي كروموزوم خلاص وعارفين الجين دوت طوله قد ايه وعرضه الوان والى اخره وكل حته فيها قد ايه وعارفين الطفره فين حصل هبدا اعمل دي ان ايه مكمله للطفره واحطها البروب دي على سيل مكده من عيان حصل رياكشن الطفره موجوده العيان ده عنده شين ما حصلش رياكشن يبقى عنده سليم طيب يا جماعه ده تيست غير الحقيقه يمكن الحقيقه ايه اهميته نمره واحد لو ان الام عندها واحد شين خلاص وبعد هم كده بيتحمل يا خبر ده حامل في ولد طب بعدين الحل ايه خلاص هعمل لها بروب مثلا سي بري دايجنوزس ازاي دلوقتي العيان دوت قلنا انت هي عند 4 سنين واعراض هي عندها ولد دوشين مخلفه ولد تاني عنده مثلا شهر او شهرين عنده سنه يا سعر ده زي اخوه ولا طبيعي بس حالة ولاد نقعد ننتظر بقى ونشوف لو عند 4 سنين كده بدا يبقى عنده مصل ويكنس يبقى زي اخوه مش ممكن وقتها بقى هلجأ الى حاجه زي كده وان كان برضه مصل اتفضل مصل تخسي اتفضل ليه بيتاخر ليه؟ عشان الموضوع جرادوال المصل انت عارف انت يعني حاول برضه على حاجه بسرعه بس كده خلاص كل اكشن خلاص لا بيعملوا مجموعه من المصل اوكي لو مصل بص يا جماعه يعني مثلا ايه مصل باظت اوكي ستيل بعرف اعمل اكشن ستيل فاهم ازاي؟ فعايز اقول انا قلت العيال ده سيلس بيرس وفي مشكله حاصله والانزيم عالي سيلس بيرس بس لغايه ما يظهر اعراض عايز يكون باظ عدد كبير جدا من المصل فايبرز ومن المصل عشان عنده اعراض ده يحصل امتى عند حوالي 4 سنين اوكي يعني لا تعارض بين ديت وبين هو جين ديفكت ايه ده كده ايه لما قلنا كرياتين كاينيز هيبقى عالي وهيبقى عالي ايفن ادفيرس ماشي يا شباب كويس جدا جدا كنت هنساها يعني مش هنا بقى في كافيه تراير خلاص يعني مثلا نسيت كده يعني الحاجات دي قرا فيها شويه